إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم اجزي رسول الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، اللهم زده تكريما وتشريفا وتعظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله نسأل كما جمعنا اليوم في بيته أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه وعلى حوض نبيه وفي جنة الخلد عنده، إنه على كل شيء قدير. اللهم تولى أمورنا واجبر كسرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، من اليوم نبتدئ سلسلة جديدة وهي بعنوان وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا اليوم إلى رسول الله ليوصنا، وما أحوجنا إلى وصية ينصلح بها الحال، وما أحوج البلاد والعباد إلى من يقودها. ما أحوجنا اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية نقول، وقد شغلتنا الحياة وقد شغلتنا الأحداث فانعزلنا عن الدين جانبا ليس ببعيد، ما زال في القلوب دين وما زال في الأمة خير، ولكن انشغالات جعلت الإنسان يبتعد قليلا. نقول بداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله، منا من الشيطان أنساه فضلك يا رسول الله، ومنا من الله ابتلاه فانشغل ببلواه، ومنا من تاه وآخر عياله وراه وهذا شغله لهاه، ومنا من وضع يده على فاه وقال الكلام لا يحمد عقباه. ولهذا نقول: أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ ومنا من الله هداه فأعطاه من نوره وضياه، وأصبحت عنده يا رسول الله كماءه وهواه لا يستغني عنك وكيف عنك غناه وأصبح القرآن شدوه وغناه وأقصد بغناه تغنى به وأغناه لكل كلام فحوى والكلام فحواه أن الكل يحبك رسول الله ولكن للحب مقتضاه فطوبى لمن عرف ما نقصد ووعاه عذرا رسول الله. نبتدئ السلسلة لا بوصية وإنما بخطبتين حثني بعض الإخوة على إعادتهما وهما من أحب الخطب إلى قلبي وهما بعنوان هل رأيت رسول الله؟ بعضنا بل كلنا ولد ولم يرى النبي، لما ولدنا كان النبي مات صلى الله عليه وسلم، وحقا على الله أن يميته لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، فلذلك مات النبي فلم نراه. هذه ميزة تمتع بها أصحاب النبي، رأوا النبي في الدنيا وسيرونه يوم القيامة لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رأوا النبي في الدنيا، شربوا من يده في الدنيا وسيرونه يوم القيامة. أما نحن لم نرى النبي في الدنيا وإنما لما ولدنا كان النبي مات، فلا سبيل لرؤية النبي إلا سبيلان: إما أن ترى النبي في المنام لأن الشيطان لا يتمثل به كما قال رسول الله ولهذه قواعد وشروط، أو ترى النبي وصفا، تسمع وصف النبي وكأنك تراه، هنا قلبك وكأنه يرى النبي لا عيناك. فهذا ما سنقوله اليوم، أن نرى النبي. وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وكأنك تراه، حتى أنهم عدوا الشعر الأبيض في لحيته ورأسه، يعني قال لك في كم شعر بيضة في لحية النبي وفي رأس النبي، شوف دقة الوصف. ولكن ما الفائدة المرجوة من وصف النبي؟ أنا هستفيد إيه في الدين لما أعرف النبي ده كان وصفه أو كان شكله أو كانت خلقة النبي؟ إيه الفائدة التي تعود؟ أولا لتحب الشخص واجب أن تراه، لأنك حين تراه تحبه، وما بالك برسول الله. حب النبي من أركان الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فلذلك حب النبي تكملة للإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. ثانيا، هناك من ينظر يوميا في المرآة وهو يشبه النبي وهو لا يدري، فيك شبه من النبي وانت ما تعرفش ما انك شبه النبي، وقد يكون فيك شيء يعيبه الناس عليك فلا تستطيع ردا، وهو كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله واسع الفم، فممكن واحد واسع الفم الناس كلها ما تشوفه تقول انت فمك واسع قوي، فساعتها يرد يقول لهم ايه؟ كان هكذا رسول الله، فيسكتهم. واجب عليك تعرف شكل النبي. ماذا لو قامت القيامة ووجدت رسول الله وأصحابه حوله على الحوض، أيهم رسول الله؟ نعم ستستشعره بقلبك، ولكن هو ده رسول الله ولا اللي جنبه أبو بكر رسول الله؟ أيهما رسول الله؟ يجب على كل مسلم معرفة كيف كان رسول الله. شغل السؤال التابعين، فسألوا الصحابة. التابعي هو اللي ما شافش النبي، هو اللي جه بعد الصحابي، الصحابي اللي شهد النبي وشافه، جه بعد الصحابي تابعي من أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة مثلا، فيسألوا الصحابي بعد ما النبي مات، هو النبي ده كان شكله إيه؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال شغلهم. ذلك اليوم هنديك الوصف العام لرسول الله وندخل في بعض الوصف الخاص، والنهاردة لازم نعرف مين اللي هيصف. ما احنا مش عايزين اي حد من الصحابة يصف النبي، عايزين حد قريب جدا. لذلك عايزين واحد اتربى مع النبي ودخل بيت النبي وقعد مع النبي وعاشر النبي سنين عشان يأتي الوصف دقيقا وقريبا. لذلك أنا استشهد باثنين، الإمام علي بن أبي طالب رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي في مكة وفي المدينة وبقى مع النبي حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أنس بن مالك. وسيدنا أنس حسب المراجع هو أفضل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم نعرف مين سيدنا أنس. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه كل بهدية، ناس بتتسابق على النبي اللي يجيب له حاجة واللي يدي النبي حاجة. فجاءت امرأة اسمها أم سليم وهي أم أنس، قالت يا رسول الله كل أتحفك بتحفة، كل واحد أعطاك حاجة، وأنا لا أجد ما أعطيك إياه فأعطيك أفضل ما عندي، أهديك ابني ليكون لك خادما. فعطت النبي سيدنا أنس. سيدنا أنس في هذا الوقت كان عمره 10 سنين. قعد سيدنا أنس مع النبي في بيت النبي يخدم النبي 10 سنين، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا أنس كان عنده كم سنة لما مات النبي؟ 20 عاما. عاش سيدنا أنس بعد رسول الله 83 عاما، مات عنده 103 على الأرجح، تخطى 100. يبقى قعد بعد النبي كم سنة؟ 83 عاما. ما ذكر أمامه رسول الله إلا وبكى. أي حد يقول قدامه رسول الله يعيط يبكي. قال يومان لا أنساهما، يومان لا أنساهما، حين حضر النبي إلى المدينة فأضاء كل شيء، وحين مات النبي فأظلم كل شيء. يومين دول ما أنساهمش أبدا. وهو يموت سيدنا أنس سئل ما تتمنى، وكان النبي يناديه يا أنيس، قال أتمنى أن تقوم القيامة فأرى رسول الله فأجري إليه وأقول ها أنا عبدك أنيس يا رسول الله. ناس دي بس. سيدنا أنس وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سأله التابعين 83 عاما، الناس بتسأل سيدنا أنس كيف كان رسول الله؟ فقال كان رسول الله مضيئا منور. فقالوا كيف مضيئا؟ قال إنك حين ترى رسول الله وكأن الشمس قد أشرقت وكأن النور يخرج من ثناياه. يسألوا واحد تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله؟ قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله. يعني رد بليغ. ولكنك حين تتبع الوصف في الكتب أو المراجع أو على الشبكة العالمية الإنترنت، فتجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلجا، كان أفلجا، كان أقنى الأنف دقيق الأرنبة، كان شنن القدمين، مش فاهم حاجة، أبلج أفلج أدعج، ما الكلمات دي كلمات عربية ثقيلة. أم معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء زوجها فوصفت لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي عدى؟ واحد عد، شكله ايه؟ فقالت له كان ادعج العينين، افلج الاسنان، ابلج الوجه، كان دقيق الارنبة، حاف الشارب، كث اللحية. فالكلمات مش فاهم. لذلك نبسط الامر حتى يعلمه الجميع. هناك مواصفات اخرى عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة لما سئلت كيف كان رسول الله قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. وصف النبي صلى الله عليه وسلم العام في معاملاته كان إذا كلم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه بالكلية فلا يلوي عنقه. إمام علي بن أبي طالب بيقول لما حد كان يكلم النبي ما يلويش عنقه، لا يلف النبي كله عشان يكلمه. لو حد واقف ورا النبي بيكلم النبي يلف النبي بكامل جسمه يكلمه، مش يلوي رقبته. وهذا من اللياقة وهذا من الذوق العام. إن حد يكلمك تلتفت كلك اللي بيكلمك، إلا لو كان عن يمينك أو عن يسارك بتروي عنقك لو يبصيد، ده أمر طبيعي إن أكلمك عن يميني أبص لك يمين أو يسار، ده أمر طبيعي. إحنا بنتكلم عن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة الآخرين قالوا له كيف كان رسول الله؟ قال إننا كنا لو سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أخرج يده من جعبة عطار. يعني إيه الكلام ده؟ العطار هو الرجل بتاع العطور، مش العطار اللي في زماننا، العطار اللي بيبيع العطر بتاع الريحة. فبيبقى عند العطار دوت برميل كده أو حاجة أو آنية حاطط فيها الريحة المركزة اللي بياخد منها ويخفف ويعبي الأزايز. فالصحابي ده بيقول انك لما تسلم على النبي كأنه حط ايده في العطر المركز وبعدين سلم عليك، فتبقى رائحة رسول الله في ايدينا اياما. سلم على النبي وده مش من الريحة اللي حطتها النبي، ده من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ام سليم كان قال عنها رسول الله، او يعني قال عندها، يعني نام عندها في وقت القيلولة، فقام النبي فوجدها تأخذ من عرقه وتضع في زجاجة، تأخذ من عرق النبي وتحط في إزازة. فالنبي قام وهي بتعمل كده، قال ماذا تفعلين؟ قالت نطيب به طيبنا يا رسول الله. بتأخذ عرق النبي وتحطه على الريحة عشان الريحة تبقى ريحتها حلو، عرق النبي. كان النبي إن مر على طفل أو أطفال ملس على شعر أحدهم. نبي شايف أطفال فيشوف ولد يتيم ولا حاجة والنبي يحط إيده على شعره، فيعرف الطفل طوال اليوم بين أقرانه بريح رسول الله. يبقى معروف إن ده النبي حط إيده عليه، ريحة الولد مختلفة عن كل الأولاد. هكذا كان النبي. هناك وصف عام لرسول الله. أبلغ الصحابة إن صح التعبير الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سألوه كيف كان رسول الله، كيف كان النبي؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس كفا، أو قال أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا. بص الكلام ده عايز يكتب والله بماء الذهب ويعلق في كل المساجد، يعني كلام بليغ جدا. كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأوفى الناس ذمة، من رآه هابه ومن عرفه أحبه ومن نعته قال لم أر قبله ولا بعده. شوف الكلام بليغ جدا وواضح. كان النبي أجود الناس كفا، أكثر واحد ينفق في سبيل الله، وأجرأ الناس صدرا. الصحابة يقولوا كان لما يشتد وطيس المعركة نحتمي برسول الله، لما المعركة تسخن والعملية تبقى فيها قتال وبتاع وجرأة يستخبى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، أجرأ واحد اللي بيبقى في الأمان. من عرفه هابه، ليه هيبة، ومن خالطه أحبه، ومن نعته، يعني اللي بيصف النبي يقول لم أرى قبله ولا بعده، يعني ما يقدرش يوصف وصف. هذا الوصف العام لرسول الله. بعض الأوصاف أم معبد ما كانش كلامها كله أفلج وأبلج وأدلج، لا كان في بعض حاجات يعني ممكن تتفهم، وهنشرح يعني أبلج وأفلج، ولكن قالت كلمة قوية جدا، جملة في منتهى البلاغة العربية، وكان هؤلاء يعني ناس من البدو لكنهم علماء في اللغة إن صح التعبير. قالت كانت مقولته، بتقول لزوجها واحد عدى علينا وصفته كذا وكذا، فضمن الوصف بتقول له إيه، وكان منطقه كخرزات نظمن فانفرط، وكان منطقه كخرزات نظمن فانفرطن. عارف السبحة؟ خرزات منظومة، لما تقطع السبحة يبتدي ينزل خرزة خرزة ورا التانية كلهم قد بعض بالظبط ونازلين نفس النزول لأن الحبل أو الخيط مخليهم ينزلوا في نفس المسار. فبتقول له كان كلامه كله منمق ورا بعضه والكلمات قد بعضها كأن خرزات نظمنا فانفرطن في ورا بعضهم وبسرعة وكلهم منظمين والكلام قد بعضه وموزون. كان منطقه كخرزات نظمنا فانفرطن. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كان خلقه القرآن. سيدنا أنس يقول لم يقل لي يوما لشيء فعلته لما فعلت أو لشيء لم أفعل لما لم تفعل. ما بينهروش ما بيزعقلوش ما بيحسبوش حساب يخلي الولد ده كان عبد عنده. النهاردة ما بتعملش كده أنت مع ابنك طول النهار صريخ وزي. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش عايزين نسبق الأعداء الأعضاء بعضها ببعض فنأتي للنبي من أعلاه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وجه النبي لو شفت واحد يشبه النبي هتعرفه؟ ما انت ما تعرفش الوصف فمش هتعرف مين شبه مين. لو جاء لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام هتعرف هو ده النبي ولا لا؟ لما واحد بيأتيه النبي في المنام بيروح لعالم من العلماء او احد المشايخ الكبار ويقول له انا شفت النبي في المنام بيقول له حاجتين يتعرف بيهم اللي جاله في المنام ده رسول الله ولا لا. نمرة واحد يسأله ماذا قال له فقال الله النبي جالي في المنام وقال لي كذا كذا. إن كان الكلام موافقا للشرع يبقى ده النبي لأن النبي لن يقول كلاما مخالفا للشرع. نمرة اثنين ودي مهمة جدا يقول له شكله إيه فيبتدي يقول للشيخ والله شكله كذا وشه منور والحكاية والرواية فياخذ الشيخ الكلام ويطبعه على وصف النبي. فإن كان الكلام مطابق لوصف النبي يبقى هو النبي. الكلام غير مطابق لوصف النبي هو مش النبي. لذلك على كل الناس العلماء ان هم يعرفوا وصف النبي وعلى كل الناس ان هي تعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ النبي من الاعلى. شعر النبي. امام علي بن ابي طالب يقول لم يكن جعد قطط ولا صبت. يعني ايه جعد قطط؟ يعني خشن يعني ناشف يعني اكرت. فشعر النبي ما كانش خشن ولا كان غير منظم ولا صبت يعني ما كانش ناعم حرير. يبقى شعر النبي ما بين انه ناعم جدا وما بين انه خشن متوسط. طيب طول النبي صلى الله عليه وسلم لما تبص للنبي من الوهلة الاولى ام معبد تقول ايه؟ لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. بتقول لزوجها كده الراجل اللي جه ده عايز توصف له طوله قد ايه. بتقول له ان ما تقدرش انت تشب بعينيك كده عشان تشوف يبقى مش طويل. ولا تبص له من فوق تقتحمه من قصر يبقى هو في مستوى العين لا هو طويل ولا هو قصير. كان ربعة من القوم لا طويل بائن ولا قصير. يبقى شعر النبي كان وسطا وطول النبي كان وسطا. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيقول إيه؟ كان أزهرا لا أبيضا ولا آدم. يعني إيه أزهر؟ الأزهر هو اللون الأبيض اللي فيه بعض الزهرة أو اللي فيه بعض اللون الأزرق. عند حضرتك زوجتك لما تيجي تغسل هدوم بيضاء تلاقيها بتجيب زهرة وتحطها عليها ليه؟ الزهرة دي زرقة ازاي تحطها على حاجة بيضة؟ لأنك لما تحط زهرة على الحاجة البيضة يبقى الأبيض دوت ناصع البياض. إنما لو أبيض بس هيبقى فيه نوع من البهتان كان رسول الله أبيضا أزهرا، فكان وجه النبي مضيء، كان لون النبي أبيض فيه بعض الزهرة، كان أزهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، يبقى رأس النبي كبيرة صلى الله عليه وسلم، واسع الجبهة، ننزل بقى من الشعر على الجبهة، جبهة النبي عريضة واسعة صافية. في ناس اللي عنده هنا كده ايه 111، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جبهته عريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجبيه كأنهما رسمتا، عارف لما تعمل صورة وترسم الحواجب، فحواجب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حاجبيه كأنهما رسمتا تحسبه أقرن. يعني ايه أقرن؟ الأقرن اللي الحاجبين لازقين في بعض، في شعر بين الحاجبين كأنه حاجب واحد ومرسوم. لا، النبي الحاجبين كان في بينهم فرق، بس فرق بسيط، فلما تشوف النبي من بعيد تفكروا أقرن، يعني حاجبين ملتصقين، هم مش ملتصقين. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته عرق ينتفخ إذا غضب، في عرق بين الحاجبين، النبي لما يغضب العرق ده ينتفخ، فيعرف الغضب من وجهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلج العينين، جبنا أدلجه، أدلج العينين يعني عينيه واسعة، عينين النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع العينين، حاد الأشفار، رموش النبي صلى الله عليه وسلم كانت حادة مستقيمة. من علامات الحسن عند النساء ان هم يجيبوا ايه مكياج وبتاع عشان يعني الرموش تبقى ايه واقفة كده مستقيمة، كان هكذا رموش النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاد الأشفار واسع العينين، اسمها أدلج. ننزل تحت شوية، وكانت عيون النبي متشبعة بحمرة، في حمرة بسيطة في عينين النبي في البياض. وكان النبي أقنى الأنف دقيق الأرنبة، يعني إيه أقنى الأنف؟ حتى في النص دي عالية شوية، والأرنبة هي الحتة الأولى من الفم، من الأنف، الجزء الطري من الأنف اسمه الأرنبة، اللي في بداية الأنف. أنا بصف جيدا لأن الخطبة هتسجل وتطلع إن شاء الله على النت، فهناك من يسمع ولا يرى، فأنا ممكن أشاور بإيدي دلوقتي أنت تشوفني، إنما اللي سامع مش هيشوف، لذلك أحدد تحديد دقيق. الجزء الطري من الأنف في بدايتها اسمه الأرنبة، النبي كانت عنده الحتة دي صغيرة، والأنف من هنا عالية شوية في منتصفها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، الشعر اللي في حلة النبي كثيف. سئل الصحابة رضوان الله عليهم هل كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر، في الظهر والعصر الصلاة غير منطوقة سرية، انت ما بتعليش صدق، ليست جهرية، فعايزين يعرفوا النبي كان بيحرك شفايفه في الظهر والعصر ولا لا وهو بيقرأ الفاتحة السورة. فأقر الصحابة بأن النبي كان يحرك شفتيه ويتكلم وهو بيقرأ بس لا يعلي صوته. منين؟ من اضطراب لحيته، اللي واقف ورا النبي شايف اللحية بتاعت النبي بتهتز في الظهر والعصر، فعرف انه بيحرك شفايفه، ده دليل على ايه؟ ان لحية النبي من الجناب كانت كبيرة، يبقى كان رسول الله كث اللحية واسع الفم. يبقى احنا عرفنا الاول ادلج يعني عينيه واسعة. طب افلج، اسنان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينها فتحات، كان رسول الله افلج الثنايا. الثنايا دي يعني ايه؟ السنتين اللي من فوق والاتنين اللي من تحت اللي في مقدمة الفم، بين السنتين دول كان في فتحة عند النبي، واللي تحت برضه في فتحة اسمه افلج. النهاردة في ستات بتروح لدكاترة التجميل عشان يعملوا الفتحة دي، قال يعني هي ايه جميلة مولودة كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفليج الأسنان، ده لا يجوز، نمص الحاجبين لا يجوز، وتفليج الأسنان لا يجوز، لأن ده تغيير في خلق الله. النبي بقى ولد صلى الله عليه وسلم أفلج، يعني ايه في فتحات بين سنتيه اللي فوق واللي تحت، ف فكان إذا ضحك وكأن النور يخرج من ثناياه، يعني الأسنان دي. وكان أجمل ما تكون الشفتين، في وصف النبي إنه أجمل ما تكون الشفتين. وكان وجه النبي مستديرا باستطالة، ما هوش مدور حاد الدوران، وإنما في بعض الاستطالة في الدوران. ويقول الواصف: وهذا لمن يعلم في الحسن أجمل، يعني اللي وشه مدور واسع التدوير أو اللي وشه مستطيل، الاثنين فيهم حاجة. أفضل حاجة إنه يبقى مستدير ولكن في بعض الاستطالة من الحسن. من رآه هابة، في هيبة، كس اللحية، وجهه كبير، رأسه كبيرة، فيه علامات الحسن. ومن خالطه أحبه، تقعد معاه تحبه، ما يتكلم معاك ويبتسم، يخرج النور من ثناياه. كانت رقبة النبي كإبريق فضة. أنا عايزك تتخيل وكأن رسول الله بيننا، وكأن النبي بيننا. رقبة النبي كإبريق فضة، محطوط عليه رأس النبي صلى الله عليه وسلم. رأس النبي دي مستديرة باستطالة، واسع العينين، دقيق الأنف، واسع الفم، متفلج بين الثنايا، في فتحات بين أسنانه، وحاجبه كأنهما رسمتا. وكان حاف الشارب، ما يطلش الشارب بتاعه على فمه، يحف الشارب، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حف الشارب وإطلاق اللحية عشان تبقى شبه النبي حتى في الخلقة. ما ينفعش نطيل الشارب قوي، تيجي تشرب تلاقي الشعر بتاع الشارب على الحاجة اللي تشرب، يعني وضع مش. فكان النبي دايما حاف الشارب، كث اللحية، دقيق الأرنبة. وجه النبي مستدير مضيء، إنك حين ترى رسول الله وكأن الشمس قد أشرقت وكأن النور يخرج من ثناياه. لما يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، عطر النبي يبقى في أيديهم أياما. سيدنا أبو هريرة يقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يصف النبي يقول: كان مضيئا، كان وضاءا. أين نحن اليوم من النبي؟ ما أحوجنا اليوم إلى الجلوس بين يديه؟ ما أحوجنا إلى وصية من وصايا صدر النبي وبطن النبي وظهر النبي وإيد النبي ورجل النبي؟ بقية وصف النبي نرجوه إن شاء الله إلى الخطبة القادمة. ادعوا الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أقرب الصحابة شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بسيدنا إبراهيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحلة الإسراء والمعراج: فلما لقيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. النبي بيقول إن أنا أشبه واحد بسيدنا إبراهيم. طيب، وسيدنا جعفر بن أبي طالب يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. يقول لسيدنا جعفر إن أنت شبهي في الخلقة المنظر، وشبهي في الأخلاق. سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه يطير في الجنة بجناحيه، لما قتل قطعت يده اليمنى ويده اليسرى فاستشهد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا أبدله جناحين يطير بهما في الجنة. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس وحده، في بعض الصحابة الآخرين، ولكن أشبه الناس برسول الله سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة كل واحد فينا منظر المرآة قد يجد فيه شبها من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يجد وجها، فإن لم تجد خلقة فأوجد خلقا. إن لم تجد شبها في الخلقة، العينين والأنف والوجه، أوجد خلقا. كان النبي أجود الناس كفا، أنفق في سبيل الله عشان تبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجرع الناس صدرا، خليك جريء في الحق عشان تبقى فيك شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآه هابة، خلي عندك نوع من الهيبة والرزانة. إذا كلمك أحد التفت إليه بالكلية، لا تلوي إليه عنقك. ما بتكلمه كده وانت يعني تكبر أو عليه، بتكلمه يعني مش عايز توصله، هذا ليس من الخلق. خلق النبي إن كان بيستدير للواحد، سواء كان ده كافر، سواء كان مسلم، سواء أي حد بيكلم النبي، النبي يتضير كله ويكلمه. ده من الذوق، من الأدب، من اللياقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الناس، يعني ما يشعرش الواحد كده من بعيد وخلاص، أو لا، يسلم لما يلاقي حد قريب منه يسلم عليه. يقول: لم نلمس ديباجا ولا حريرا قط ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك من قلة العمل. لما النبي لما حفر الخندق كان بيحفر معهم، لما بنوا المسجد كان بيبني معهم، لما حربوا كان أول الناس مسكا للسيف، لما يقاتلوا أول واحد يقاتل. الموضوع مش موضوع إنه إيه ما بيعملش حاجة بإيده فإيده لينة، لا، بل كان النبي بداء بالعمل. في القتال هو الأول، في الحرب هو في المقدمة. لما يشتد الوطيس يبقى الصحابة وراه، دليل على إنه أجرى الناس. وكان أوفى الناس ذمة. يكون حد موعدك على شيء تدفعه في ميقات معين، لازم تدفعه وتسدده. لما في حاجة في ذمتك، يعني في حاجة عندك، يعني حد ليه حاجة عندك، لازم توفي العهد والوعد اللي انت ضربته، وتديله الحاجة في موعدها بقدر المستطاع، تبقى وافي في مسألة الذمة. كان أوفى الناس ذمة. نختتم بهذه الكلمات المضيئة مرة أخرى. كان رسول الله كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأوفى الناس ذمة. من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، ومن نعته قال: لم أر قبله ولا بعده. اللهم اجمعنا برسول الله في الجنة، اللهم اجمعنا برسول الله في الجنة، اللهم لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة والشرب من يديه، اللهم لا تحرمنا منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمتنا وأنت راض عنا ورسول الله عنا راض، إنك على كل شيء قدير. اللهم تولى أمورنا، واجبر كسرنا، وارفع درجاتنا، وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل الأمن والرخاء على هذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم ألحقنا بهم في الجنة. اللهم يا رب العالمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا إلى دينك رددته، ولا يتيما إلا آويته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعلي رايتهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على عدوهم، وصوب اللهم رميتهم. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين واليهود والأمريكان وكل من أراد بالإسلام سوءا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله